هذا الحديث ما كونه في صحيح مسلم، وهو من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. فهو على حد تعبير شيخ الإسلام ابن تيمية حديث يفيد اليقين، يعني مقطوع بصحته لأنه توفر فيه شرطان اثنان، أحدهما صحة السند والآخر تلقي الأمة له بالقبول. وجد في العصر الحاضر من نسفه نسفا بمنطق جاهل يظن أنه عالم، وهي مصيبة البحث في هذا الزمان. قال والد السائل والد المسؤول كلاهما من أهل الفترة، ما جاءهم رسول. احفظ سؤالك، ما جاءهم رسول. كيف يقول الرسول إن أبي وأباك في النار؟ والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أتينا بالآية السابقة، فنحن كان جوابنا على هذا الإشكال صدق الله وصدق رسول الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإن أبي وأباك في النار. لكن من أين لك أن هذين الشخصين هم من أهل الفترة، أي لم تبلغهم الدعوة؟ من شيخنا كانوا على ملة إبراهيم، والله أعلم. لا، هو الذي سيأتيك تمام البحث جوابا عن سؤال أبو رامز هو هذا السؤال. من أين لهذا المنكر لصحة الحديث أنه الأبوين هذون ما بلغتهم الدعوة فهم من أهل الفترة؟ الآن أصل إلى الإجابة عن سؤالك مباشرة. قال من حجته في الآية الكريمة يقول رب العالمين لتنذر من كان حيا ويحق القول عن الكافرين، والآية الأخرى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هل كانوا قبل الرسول، قبل مجيء الرسول ما جاءهم من نذير؟ فقلنا نحن أمة محمد اليوم. انتبهوا للسؤال الآن، هل جاءنا نذير؟ يمكن نحن نسمع جوابين متناقضين، جاءنا ما جاءنا، وأنا بقول جاءنا وما جاءنا. لماذا؟ لأن الجواب سل أو إيجاب يتفرع من فهمنا للآية وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هل تعني الآية كل شخص في زمن ما في عصر ما لازم تجي دعوة رسول مباشرة من هذا النذير إليه مباشرة، ولا المقصود دعوته مش هو كلامه الشخصي؟ ها؟ نعم. على هذا الفهم وعلى عكسه من سوء الفهم يضطرب الجواب. نحن اليوم هل جاءنا من نذير؟ الجواب نعم، الجواب لا. إن كنت تقصد أيها السائل هل جاءنا من نذير مباشرة، نقول ما في بعد محمد نبي ولا نذير. وإن كنت تعني هون باب بيت القصيد وإن كنت تسمعني كأنا، فأنا بقول من جاءت دعوة الرسول فهو قد أقيمت عليه الحجة، ومن لم تبلغ دعوة الرسول فهو من أهل الفترة. عرفت كيف؟ أنا الحقيقة أقول قولا في حد علمي ما علمت أحدا يقوله اليوم. أنا أعتقد أن بين المسلمين اليوم في بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الكفر أوروبا وأمريكا والقطب الشمالي والقطب الجنوبي، في ناس ما بلغتهم الدعوة. شو السبب؟ إلا لا نذهب بعيدا، خلينا نأخذ مسلمين في سوريا أو في مصر أو هنا، لكن في مصر مع الأسف الشركيات والوثنيات في مقامات الحسين والست زينب والبدوي والسلطاوي وإلى آخره، الشرك هناك يعمل عمله وعلماء الأزهر يرون بأعينهم، وهم طائفتان، طائفة تعرف أن هذا الشرك ضلال وهم صامتون ساكتون، طائفة يقول لا هذا ما فيه شيء، هذا توسل، توسل إلى الله إلى آخره. هؤلاء العامة من الناس الذين يطوفون حول قبور هؤلاء ويسمعون وينظرون إلى، هل بلغتهم الدعوة؟ هل بلغتهم الدعوة؟ ما بلغتهم الدعوة أبدا، بالرغم أننا نعيش في أمة محمد عليه السلام. فماذا نقول عن الذين يسلمون في بلاد الغرب لأنهم بدت لهم ظاهرة إسلامية فأخذت بمجامع قلوبهم وشدتهم إلى الإسلام فآمنوا، لكن لساتهم يشربوا الخمر، قد يزنوا، قد يتبرجوا إذا كانوا نساء إلى آخره. ليه؟ لأنه لسه ما علموا ولا عرفوا أحكام الإسلام. وهناك آية في القرآن وقعت حادثة في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن جماعة من الصحابة كانوا بعيدين عن المدينة غزاة شربوا الخمر وسكروا، كتب إليه العامل هناك بأنه قوم فلان وفلان شربوا الخمر، أمرهم بأن يؤتى به إليه، سألهم فجاءوا بالآية، سألنا على ذكرها آية الخمر مش التحريم، أي لا هي فاجتنبوه يعني احملوها على جنوبكم، فاجتنبوه فهموها على أن يحمل ولكم فيها منافع كثيرة. لا لا، في آية تفيد إباحة هذه المحرمات بينما الآيات الأخرى تحرم، الآية غائبة عن ذهني. ها؟ لا لا، المهم أنهم احتجوا بهذه الآية، لعل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما لا طاعم يطعمه إلا أن يكون أي أي الآية ما في شرب خمر يعني. أيوة دم مسفوح أو لحم أي أي الآية، احتجوا بهذه الآية فعذرهم سيدنا عمر لأنه ما بلغتهم آيات التحريم للخمر. الآن أنا بقول هذول صحابة ما بلغتهم آيات التحريم للخمر، فماذا نقول عن هؤلاء الكفار الذين يدخلون في الإسلام ويستعني على ضلال قديم في بعض الأحكام الشرعية؟ هؤلاء لا يقال إنهم مجرمين أو أنهم فساق أو إلى، إلا إذا أقيمت عليهم الحجة. لذلك مسألة الدعوة وفهم نصوص الشريعة فهما تتجاوب بعضها مع بعض ولا تتعارض ولا تتنافر، هذا أمر مهم جدا. هذا رجل يشار إليه أنكر هذا الحديث إن أبي وأباك في النار، لأنه زعم أن الذين كانوا قبل الرسول عليه السلام كلهم من أهل الفترة، أي لم تبلغهم الدعوة. لذلك كان سؤالي ما أدراك أنه هذول ممن لم تبلغهم الدعوة؟ مجرد إيش؟ العواطف الجامعة. كيف أبو الرسول؟ أبو الرسول يكون في النار؟ الله. الصوفية شيخنا يقولون أحيى الله والديه فآمنوا به ثم مات مرض ثاني، هذه أطم من الأولى. حديث موضوع هذا معروف. هذا حديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. الشاهد واضح جدا جدا أن النصوص يجب الجمع بينها وليس يجوز ضرب بعضها ببعض، وهذا لا يستطيع إلا قلة من أهل العلم. ولذلك أنا أنصحكم، وأول ما أنصح جاري بالجمع هنا، أنه ما يهتم بكل واحد يتكلم بيقول فلان كذا فلان كذا، ينظر فيه هل هو شيخ مسن في العلم، متأدب بأعذاب الإسلام، متخلف بأعذاب الإسلام، زي وزي الإسلام إلى آخره. لا، هو ناشئ، لا تهتمي، لا تبالي أي مبالاة. مهيئنا الله شيء جديد، مهيئنا شيء جديد. شيخنا إذا نقول في هذه المسألة، يعني إن هناك قبل الرسول صلى الله عليه وسلم هناك من لم تبلغه وهناك من بلغه، والاثنين هذولا جاء وحي من الله للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا كيف يحكم بالنار؟ نحن ما نحكم بالنار، نحن أتباع محمد، وليس عندنا من العلم الذي أوتيه إلا قطرة من بحر. ما نحكم على إنسان بأنه من أهل النار إلا بوحي من السماء، فكيف نقول أن الرسول هكذا؟ لا، لكنه عن وحي بلا شك. ثم أنتم تعلمون أنه كان هناك أفراد في زمن الجاهلية موحدين يعبدون الله وحده، وعارضوا عن قومهم الذين يعبدون الأصنام، فكان دعوة التوحيد لا تزال قائمة، دعوة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل. لكن كما يقال ما أشبه اليوم بالبارحة، يعني اليوم دعوة التوحيد من ذاك الزمان، التوحيد اليوم غريب في بلاد الإسلام تماما، لأنهم يعرفون التوحيد أنه الله واحد ليس معه خالق. أي أما توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، هذا شيء ما يعرفه الجماهير. دع من دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكم، هكذا قال بصير. أي الله أكبر، شو كمان قال؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها، مش الدنيا وبس، والآخرة أيضا. الرسول جاد بالآخرة، شو الضلال يعني؟ الآخرة هو يملكها. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللغة والقلم. هذا شرك في الصفات، ما يعرف الجماهير اليوم شرك في الصفات. الشيخ بكاشف المريدين، بشوشف في القلوب، علام الغيوب، عليم ما في الصدور، كل هذا التوحيد منسوخ اليوم. هؤلاء ما نقول عنهم ما نحكم عليهم. هنا تذكرني بعبارة أنا أقول، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. لابد من ملاحظة القيود التي ذكرناها مبعثرة هنا وهنا بالمناسبة يعني. لكن حقيقة أنه مسألة دقيقة ودقيقة جدا جدا. وجماعة التكفير سواء كانوا قديما أو حديثا يتدينون حول هذه التفاصيل أبدا. يا بعد شوي نفخ. اسأل سؤالنا يا ابو محمد، لسه عندك اسئله حول الموضوع؟ اسأل سؤال واحد بعدين. انت تفضل، خلينا نشكل الاسئله يا شيخ. احنا اساس بدنا نخليها لواحد الاسلام سديد، هو مش مشكله للشريط مستفيد منه الشيخ. كلها شغله بدنا نبعثها ان شاء الله. كلها ان شاء الله. تفضل شيخنا، تفضل. ليش خلي ابو همام الحصه الكافيه؟ بس انا بالحجاز اعرف منه. هذه الأولوية. أنا ما بعرف حداد غيرك. هذا هو فيوز عندنا. هو اللي حدد لي الشبكة اللي عندي. شيخنا، ما رأيكم في قول القائل إن الكره والرضا أمران خفيان، فتكون مقامهما الأعمال الظاهرة، وأي عمل أظهر دلالة من استبدال حكم الله بشرع وضعي وجعله دينا يعمل به؟ نسأل هذا القائل ماذا يقول بمن يزني ومن يأكل الربا؟ أجوابه جوابنا. كلمات مطاطة وعامة وإلى آخره، وليس في هذا السؤال شيء جديد بالنسبة للأسئلة السابقة أبدا. كلنا بس احفظ بقى الجواب على الفلسفات هذه كلها. شو بيقولوا هني؟ جواب. هو جوابنا. اي نعم. راح يضطر يقول اذا استحل قلبه فهو كافر، والا فهو عاصي، وهذا قولنا. شو كل المعاصي؟ اي نعم. احسنت يا شيخ. شيخنا، بالنسبة للسؤال الجاي من مصر، هل العمل يجوز العمل او الدعوة من خلال منظمة مرخصة رسميا من الحكومة أو من البلد التي يعيش فيها الإنسان، سواء كان هذا البلد مسلم أو كافر؟ قلت وأقول مثل هذا العمل، مثل هذا التنظيم، إذا تعرض عن أن يقع العامل فيه في مخالفة للشريعة فليس فيه أي شيء إطلاقا. وأنا أتعجب من توجيه مثل هذه الأسئلة، وأظن أنها صادرة من شخص نقلت إليه وليست نابعة من نفسه، كمثل ما فعل صاحبنا هذا بالأسئلة التي ألقاها آنفا، كلها ليست من كيسه وإنما هو من كيس غيره فيريد أن يعرف الجواب عليها. فأنا أقول إذا كان هناك جماعة منظمة، سواء كان هذا التنظيم كما جاء في السؤال في دولة إسلامية أو على الأقل في شعب مسلم، أو كان في دولة غير مسلمة، إذا كان عمله في هذا التنظيم لا يحمله على أن يخالف الشريعة في بعض ما هو يقوم به، فلا شيء في مثل هذا العمل، بل نحن نقول الأصل فيه الإباحة أولا، وثانيا كما قلنا بمناسبة مضت، إذا هبت رياحك فاغتنمها. إذا كان كفار مثلا في بعض بلاد أوروبا، بعضهم لا يسمحون بنشاط دعوي إسلامي كما كان السوفيات، وربما لا يزالون حتى اليوم ولو بعد أن بدأ الهزال والمرض والتفكك يتسرب إليها، فهم كانوا يحاربون الأديان كلها وبخاصة دين الإسلام. لكن في بلاد أوروبية أخرى يسمحون بالدعوة إلى الإسلام وبناء المساجد والمدارس ونحو ذلك، فهنا نحن نقول ما المانع من العمل في هذه الدولة لصالح الإسلام ولصالح دعوة الإسلام؟ لا شيء في هذا إطلاقاً. إلا على رأي جماعة التكفير الذين يقولون الحاكم الذي يحكم غير ما أنزل الله هو كافر، والموظفون الذين تحت حكمه هم مثل كفار، حتى أئمة المساجد وخطباء المساجد ومعلمي التربية الإسلامية في المدارس كل هؤلاء يلحقونهم بإيش؟ بالحاكم الذي حكموا عليه بأنه كافر. هذا يذكرنا بنكتة ألبانية كنت سمعتها وأنا صغير من والدي رحمه الله، أي هذا التسلسل ذكرني بالقصة التالية، وهي رجل عالم فاضل زار صديقا له في بيته وجلس ما جلس لديه، ثم انصرف أو استأذن بالخروج، فلما خرج حكم هذا صاحبه بالكفر. لماذا؟ عندنا في بلادنا وربما تكون هذه في بعض بلاد أخرى من إكرام الشيخ الجليل أنه دخل نزع نعله، فهو لما بده يخرج بده يلفه حتى يلبس النعل، لا نحن بنوجه له النعل طاول هو إيش بلاقي موجه وبدكه وبيمشي. هذا الضيف أو المضيف عفوا ما هيأ له النعل للشيخ، تركه كما خلعه، هذا ما أنا ما أكرم الشيخ فحكم عليه بالكفر. قال هو كافر لأنه ما أكرم العالم، وهل ما بيكرم العالم ما بيكون أكرم العلم، وهل ما بيكون أكرم العلم ما بيكون أكرم من جاء بالعلم وهو محمد عليه السلام، ومن لا يكرم محمد عليه السلام ما بيكون أكرم العالم الذي أوحى إليه بالعلم، فإذا النتيجة يساوي هناك. ونقول جماعة التكفير الحاكم كافر والمحكومين اللي في دوائره كمان كفار، ولما كانوا أئمة المساجد ومؤذي المساجد كمان موظفين لو في دائرة الأوقاف لأنه هي دائرة من دوائر الدولة، إذا هذول كلهم كفار. هذا التسلسل لا يساعد عليه لا عقل ولا شر، ومع الأسف نحن التقينا مع ناس هنا في هذا البلد كانوا يحملون هذه الأفكار، وجرت بيننا وبينهم نقاشات طويلة جدا وغريبة تستغربونها. أول لقاء كان من بعد صلاة المغرب إلى العشاء، لما أذن العشاء قلنا لصاحب الدار أذن، فطلبوا الخروج لأنهم لا يصلون خلفنا. ومن عجبين أنهم يقتلون كتب الشيخ الألباني ولا يصلون خلفه، شيء ضلال عجيب عقلي عجيب جدا. هذا أول ليلة. هذه ليلة كان اللقاء في بيتهم إلى الساعة 11 في نصف الليل بالساعة الفرنجية، تضعضعوا شوية لأنه صلوا خلفي. ثالث اجتماع وهو الأخير من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، جلسة فرد سهمة، وكانت كما يقولون في التعبير الرياضي ضربة قاضية، وهم اليوم الحمد لله يعيشون معنا بالمئة مئة. هذه جماعة التكفير هكذا، السبب شباب ناشئين متحمسين بيقول انه العلم كأي قانون يضع اي عقل انتهى الامر. بينما العلم قال الله كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. شيخنا حول موضوع هذا السؤال. اي نعم. المخالفات الشرعية معلش لو تفصل لنا اياها، مثل التحزب والعصبية والولاء للجماعة والبيعة، كل هذه الامور التي هي منتشرة بين الحزبيات وكثير من الجماعات، اظن ان الذي اشرت اليه انه تكون خالية هذا العمل من هذه الامور. كل هذه الامور بلا شك، لان السؤال جاي من اخواننا من مصر وهم احوج الى التفصيل. نعم. الواقع اليوم ان التنظيمات القائمة هي تقع في مخالفات عديدة، وهي التحزب المخالف لنصوص من الكتاب والسنة، من أشهرها قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. المشاهد اليوم مع الأسف أن المسلمين بديل أن يتحدوا تجاه المصائب التي تنصب على رؤوسهم من قبل أعدائهم التقليديين وهم الكفار، تراهم قد صاروا شيعا وأحزابا، لا يتعاون بعضهم مع بعض. السبب هو هذا التنظيم الذي وضعت له قيود وشروط، من آثارها أن تتفرق الأمة شيعا وأحزابا كما جاء ذكر ذلك في الآية السابقة. يعني سؤال وتكرر هذا كم مرة، لكنه قريبا سألني أحدهم وهو مسجل أيضا في الشريط، كان البحث حول طلب أو استفسار عن حدود التعاون السلفيين مع جماعات المخالفة لهم. أنا كان جوابي بشيء من التفصيل أنه هذا جواب غير ممكن عليه. حدود الاستطاعة للتعاون غير ممكن تحديده، لأنه يختلف من شخص إلى آخر، من زمن إلى زمن، من جماعة إلى جماعة، وهكذا. والقاعدة: اتقوا الله ما استطعتم. وأفضت في هذا حتى السائل استوعب الموضوع واقتنع. قال: بناء على ما سمعنا وفهمنا، الآن يرد سؤال وهو: إذا قال السائل بناء على ما سمعنا وفهمنا، إذا دعينا لإلقاء محاضرة في حزب من هذه الأحزاب أو جماعة من هذه الجماعات، هل نستجيب لها ونتعاون معها؟ قلت: المسألة تختلف، بناء على ما أشرت سابقا إليه. ما هو موضوع المحاضرة؟ إن كان موضوع المحاضرة في أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان من هذه المواضيع التي يثيرها الجماهير من الدعاة حول الغيبة والنميمة والزنا والأمانة وإلى آخره مما يشترك في عامة الناس في المعرفة مع خاصة الناس، فأقول أنا لا تستجب لأن هذا يقوم به غيرك من الجماعة نفسهم أو من غيرهم، لكن أنت أفرض عليهم أن تكون الكلمة أو المحاضرة في الدعوة التي أنت تدعو الناس إليها. قال هذا لا يسمحون به. قلت إذن ما في دعوة، ما يسمحون بأن تدعو لدعوتك، وهم يقولون دعوتنا الكتاب والسنة، وأنت تطلب منهم أن تلقي كلمة حول الكتاب والسنة فيأبون عليه. إذن هذا تعاون، هم يرفضونه مش أنت رفضته. أما الذي هم ينفونه عليك ويفرضونه عليك فهو له من وراء مقصد أن يقال فلان دعمنا ويأتينا ويدعمنا ويآخره، الواقع هو لا يدعمهم إلا فيما يدعم المسلمين كافة مما لا خلاف فيه كما ذكرنا آنفا. فلذلك التنظيم المسؤول عنه إذا كان فيه تحزب يدعو إلى التباغض والتحاسد والتدابر المنهي عنه شرعا، فلا يجوز للمسلم أن يكون عضوا في هذا التنظيم. أما إذا خلا من هذه المخالفات الشرعية فكما قلنا آنفا عليه أن يتعاون مع إخواني المسلمين في سبيل نشر الدعوة الإسلامية الحق، سواء كان هذا في بلاد الإسلام أو في غير بلاد الإسلام. هذا ما الله يجزيك خير. تم السؤال الآخر. تفضل. هو بالنسبة لبعض المسائل في بلاد الإسلام الآن يذبحون سواء كان الدجاج أو الخرفان أو البقر ذبح جماعي، ويتم تقطيع الذبيحة قبل وسلخها قبل طلوع روحها. نعم. المسألة هذه الحقيقة لها جانبان. جانب يتعلق بالذابح وجانب يتعلق بالآكل في هذه الذبائح. الجانب الأول إذا كان الذابح يذبح ذبحا شرعيا، أي يشيل الدم من الوريد كما هو المعهود، فهذه أو هذا الذبح أحل الذبيحة. فما دام الذبيحة حلت معنى ذلك أنه حل للآكل أن يأكلها، لكن بقي شيء آخر يتعلق بالذابح. إذا كان يبدأ بسلخها قبل أن تلفظ أنفاسها كلها فهذا تعذيب منه للحيوان، وهذا بالطبع في شريعة الإسلام لا يجوز، لكن هذا لا يحرم الذبيحة من حيث الأكل، ما يحرم عليه هذا الفعل. مثاله كما تعلمون كما جاء في بعض الأحاديث التي كنت خرجتها في المجلد الأول من سلسلة أحاديث صحيحة تحت الرفق بالحيوان، أن الرسول عليه السلام رأى رجلا يجر الذبيحة يريد أن يذبحها بجانب أختها، قال له أتريد أن تذبحها مرتين؟ هذا رفق بالحيوان، لأنه ما يجوز تنذبح الأخت هذه أمام تلك وهي صعبت وكذا إلى آخره. فلو ذبحها أمام أختها ذبحا شرعيا حل أكلها، لكن حرم عليه فعله. وهكذا هذه المسألة تماما. وأنا شاهدت في بريطانيا حينما قدر لي الذهاب إليها منذ يمكن 40 سنة الله أعلم، مجزرة على الطريقة الإسلامية واستعمل فيها الأداة العصرية بعض الشيء. رجل مسلم طالب علم باكستاني، كنا تعرفنا عليه في جدة في بعض المناسبات من حج أو عمرة، ودعانا لزيارته هناك في بريطانيا في قرية تبعد عن لندن نحو 120 كيلومتر. فذهبنا إليه وأطلعنا على أقسام المجزرة. في قسم هي مدارك الغنم والذبائح التي يريد أن يذبحها، وبجانبه قسم آخر قاري في طرف منه يقف رجلان، أحدهما يأخذ الذبيحة ويقدمها للذابح يضجعها ويذبحها، وما يكاد أن تذبح إلا تعلق بالكلاليب. هذه الكلاليب معلقة بسكة، يدفعها هكذا تمشي نحو 5 أمتار أو 6 أمتار في نزول السكة، ثم تتحول إلى غرفة أخرى لا يراها إلا من كان يمشي معها. هناك يكون شخص ينتظر الذبيحة، والمسافة بمقدار قدروها أني بالتجربة الظاهر بتكون الذبيحة انتهى، عم ينتظر مجيئها بيبدأ إيش يسلخها. بس وظيفته السلخ، يجيب الجلد يرميه في برميل عنده ثم يدفعه دفعة أخرى مسافة 6 أمتار تقريبا. هناك شخص آخر يشق بطنه ويستخرج الأمعاء والكبدة ونحو ذلك، وبيسلط الماء بقوة بضغط شديد مثل معلم، ثم الدفع الأخير بتروح للميزان ورأسا تسجل ويكتب عليها. الذبائح واقفين في غرفة أخيرة هناك، كل واحد يأخذ ذبيحة جاهزة ونظيفة ويدفع سعره لأنه مطلوب فيها. بيقول هذا الأخ المسلم عنده مجنية أيضا للدجاج بيذبحها أيضا على الطريقة الإسلامية، بينما هناك كما تعلمون خنق بيخلقه. بيقول الإنجليز يأتون ويشترون من عنده سواء الدجاج أو ذبائح الغنم، لأنهم عرفوا أنها أصح طبا من ذبائح الكفار الإنجليز وغيرهم. القصد إذن هو أنها إذا ذبحت حلت، لكن يحرم البدء بسرقها إلا بعد تلفظ أنفها سرقها. بالنسبة للذبح الجماعي اللي مثلا 1000 خروف في وقت واحد بتسمية واحد، كيف بوقت واحد؟ كيف يعني يدخل بطريقة معينة الخرفان 1000 خروف تحط راسه على طريقة معينة بيزيف بيقطع روسه بتوقف. هذا شيخ زي الندعة الكهربائية، هذا زي اللي بيستخدموها الآن في المسابح الحديثة، يضع مثلا 1000 خروف تنزل عليهم زي الندعة الكهربائية، واحد زي اللي بتخدر الخروف بنزل اللي هو على المسلخ كلهم 1000 خروف بنشروهم نشرة واحد. الشيخ أنا أحببت أن أعرف الصورة، أنا الصورة هي مسمعت فيها كيف ينزل فيها. نعم موجود 1100 مرة واحدة بخوف ماشي واحد يدعو الحال، يعني ينزل زي المنشاة أو سكينة كبيرة سكينة صغيرة تذبح 1000 خروف في ثانية واحدة، مش كل واحد بسم الله عليه. وكان السؤال السائل بالأمس سألني أنا بدي أفهم الصورة عن هذه وهذه. شيخ أنا دخلت مسلخ أول مرة، هل ألف بنيها خفيف يعني مصوصين بعض الضربات؟ لا لا لا، على بساط، في بساط يتحرك بيصعقون بالكهرباء كما قال الأخ، فبطل تتحرك لكن ما ماتت. فلما بطل تتحرك بتنام بطريقة معينة، يصير كل رسم على هذا البساط ينزل من فوق، زي منشار خشبي ينزل من فوق، وإن هو ذبح الألف دي ثانية واحدة. فهم نايمين جربان والسيف ينزل على السكينة كلهم مرة واحدة أبدا جرب يعني هيك وصل زي الأصابع هيك يا شيخ، هيك زي الأصابع تنزل كينة هيك. أنا فهمت هذا، بس أنا كنت أتصور من كلامك غير هذا التسلسل، هذا مثل الشناتي تبع المطار. أيوة هذا اللي عم تحكي. ثم في مبالغة فيما قيل يعني أنه دقيقة وثانية، في مبالغة يعني، لكن المهم انه مو هون، المهم انه هل يجوز هذا شرعا؟ طبعا اذا كان الذبح يقع في كلها في محل الذبح اولا، ويسمى كل واحده منها كان الذابح مسلما، هذا جائز، والا بكون ذبح ولم يذكر اسم الله عليه. طيب شيخنا، اللحوم التي تأتي من بلاد الكفر نعلم أنهم قد سموا عليها ولم سموا عليها، الأكلها جائز ولا؟ في الحديث قالوا بعضهم أنه عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يأتينا لحوم من بلاد الله، فقال فسمي الله ثم كلي، هذا صحيح هذا الحديث شيخنا؟ لا الحديث صحيح لكن يوضع في غير محله. نعم. هو صح السؤال أنه اللحوم التي تأتينا من بلاد الكفر، نعم، هل تذبح أم لا تذبح؟ وش هل يسمى عليها أو لا يسمى عليها أم لا؟ نعم صح السؤال، هل ذبحت أم لا؟ وأنت تدري أنها لا تذبح وإنما تقتل قتلا. نعم. فإذا قتلت ذبح قتلا وذكر اسم الله عليها هل تحل؟ الجواب لا، اذا قتلت قتلا فذكر اسم الله عليها لا يطهرها ولا يزكيها، لكن اذا ذبحت ذبحا وذكر اسم الله عليها هذا هو الحلال. لكن في اعتقادي يجب التفريق بين ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب. أهل الكتاب بنص القرآن وعلى تفسير ابن عباس وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ذبائحهم حلال، لكن هل يشترط في ذبائحهم أن يذكروا اسم الله عليها أم لا يشترط؟ قولان للعلماء، الذي أراه والله أعلم أنه لا يشترط، الشرط الأساسي في ذبائح أهل الكتاب أن تكون ذبيحة وألا تكون قتيلة. لماذا؟ لأن النصراني حينما يذكر اسم الله على الذبيحة هو الله عنده ثالث ثلاث، فذكره تلويث للذبيحة بالشرك الذي يحمله في قرارة نفسه، ولذلك ذكر اسم الله أو لم يذكر، فمن حيث الواقع سواء، لأنه ليس هو اسم التوحيد. ولذلك أنا بقول بالنسبة للذبائح التي تأتي من بلاد الغرب المهم فيها أن تكون ذبحت ولم تقتل قتلا، أما هل ذكروا اسم الله عليها أم لا فهذا ما يهمنا، لأنهم لو ذكروا فهم قد أشركوا، إلا أن الله عز وجل استثنى ذبيحتهم كما استثنى نكاح بناتهم ونساؤهم عن الوثنيين، فلا يحل لنا نساؤهم ولا ذبائحهم. هذا الذي طيب شيخنا في قضية زواج النصرانية أو اليهودية من أهل الكتاب، قال بعضهم إنها الآن جائزة. طب في هذا العصر وكما تعلم يعني الآن الإنسان إذا رحمه الله أنه يحجب المسلمة، فكيف بالكافرة إذا أتى بها من بلاد الكفر؟ فما حكم الآن الإسلام من زواج الكافرة؟ أنا أقول الكتابية لا نرى الزواج، لا نرى للمسلم أن يتزوج الكافرة، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول أن الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أظن صار الظهر ما هي؟ يعني تقريبا شوي الآن مفكرة ما وقت الشرع ما بعد المفكرة الآن هذا ليش مفكرة بتقول؟ يعني بقى يشير وزها المقصود لسببين. أقول السبب الأول أن الله عز وجل أوحى إلى نبي عليه السلام قوله تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فعليك من الدين تربت يداك. فإذا كان الرسول عليه السلام يأمر المسلم أن يتزوج المسلمة المعروفة بتدينها، فهو بلا شك لا يرغب المسلم أن يتزوج بالكافرة اليهودية أو النصرانية. السبب الثاني أن الآية التي أباحت الزواج في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يومئذ كان هناك مصلحة دعوية شرعية يتزوج المسلم باليهودية أو النصرانية. لماذا؟ لأن المجتمع الإسلامي يومئذ غير مجتمعنا الإسلامي اليوم. المجتمع الإسلامي يومئذ كان يمتص الجماعات الأخرى ويدخلهم في دين الله أفواجا، لأن الإسلام كان متمثلا في ذاك المجتمع بين المسلمين. وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى هذه الحقيقة المتعلقة في عصره في الحديث المعروف، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل هم الأسرى. الأسرى من أهل الكفر والضلال يؤتى بهم إلى بلاد الإسلام وهم أسرى وهم عبيد، يجرون إلى الإسلام في السلاسل. طبعا الجنة من يدخلها؟ المؤمنون. فحينما قال يجرون إلى الجنة يعني إلى التدين بالإسلام الذي يسبب لهم دخول الجنة. اليوم هل يتحقق هذا الجر الذي ذكره الرسول عليه السلام؟ مع الأسف لا. اليوم كثير من الكفار يشكون من أوضاع المسلمين وسوء معاملتهم وإلى آخره. ففي ذلك العهد شأن النساء من أهل الكتاب اللاتي يصبحن زوجات المسلمين وضعهم من حيث دخولهم في الإسلام أحسن بكثير من الذين أشار إليهم الرسول عليه السلام بقوله المذكور آنفا: إن ربك ليعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في السلاسل. هذه النسوة التي أصبحن زوجات للمسلمين ما جروا في السلاسل وإنما بالرضا، فرضوا أن يتزوجوا من يخالف دينه، وما كان هذا الرضا إلا عن قناعة ولو مبدئية بأن دين هذا الزوج وخير من دين آبائهم النساء هذه. وهكذا يومئذ كانت حكمة التشريع التي أشار إليها الرسول في هذا الحديث كانت واضحة جدا، أما اليوم العكس بالعكس تماما. أنت تتزوج الفتاة المسلمة وبالكاد أن تستطيع أن تجرها جرا إلى إسلامك ودينك، فكيف تستطيع أن تجر الكتابية يهودية كانت أو نصرانية إلى الإسلام؟ هنا يبدو لكم واضحا جدا حينما قال: فعليك بذات الدين. إذن لا يجوز الآن للمسلم أن يتزوج النصرانية بحجة أنه الله أباح هذا. صح، ربنا أباح، وما أباح شيئا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وقد علمناها بفضل الله ليس بالرأي وإنما بالنص من حديث الرسول عليه السلام: يجرون إلى الجنة في السلاسل. ثم نجد من حيث الواقع، وهذه قضية أخرى، أن أكثر الزوجات الغريبات والغربيات هن يكن سبب إفساد الذرية والعائلة، لأنه ما دام أنه ما دخلوا بالإسلام، ما دام ما تربوا بتربية الإسلام، فهن سيقمن بتربية الذرية. وخاصة أنه الأزواج من الرجال ما في عندهم العلم بالإسلام والحماس بالإسلام والتدين بالإسلام حتى يكونوا هم الرعاة على تربية الذرية، سيكون الأمر أشبه ما يكون اليوم من الشكاوى التي تحدث عنها بعض الجرائد من انتشار الخادمات السرلنكيات هذه اللي بتولدوا تربية الأولاد تربية أجنبية غير إسلامية تماما، فهذه معنى خادم، فما بالك إذا كانت زوجة، سيكون إفسادها أكثر وأكبر. لذلك أنا أقول هذا الحكم في هذا الزمن يجب إيقافه مراعاة لما ذكرته آنفا. جزاك الله خير شيخ. شيخ طيب، قضية ذات الدين، لو احنا نظرنا الى الان شاب مسلم يريد ان يتزوج صاحبة الدين، ولكن الان الدين في منظار الناس تغير، يعني ممكن تجدها فتاة صاحبة الدين ولكن تنتهج افكار او اراء تخالف الشريعة في كثير من الامور. شيخ، ممكن ان تكون فتاة متحزبة وبعد ما يتزوجها الشاب يجد انها متحزبة وتميل الى افكار يعني تخالف الشريعة كثيرا، فهل يستطيع الشاب ان يجلس معها قبل الزواج ويفهم شو هذه النهج التي تنتهجه في الدين؟ شيخنا يعاد إليك السؤال: وهل يستطيع ذلك؟ أنت سؤالك حتى تعرف. احنا قلنا هل يستطيع انه يجلس معها قبل الزواج يعرف مثلا شو النهج اللي بتنتهجه قبل ما يتزوج الشاب؟ وهل يستطيع شرعا؟ يستطيع شيخنا؟ ما يستطيع اللي دخل بها أول مرة. كم جلسة؟ النظر شيخنا. كم جلسة؟ أول مرة. نعم. تبيت. نعم. كم جلسة بتقدر الاستطاعة حتى تحصل الاستطاعة؟ كم جلسة؟ الله أعلم والله ما أدري. ما يستطيع. بعدين إذا فيت الزواج ممكن تخدعه وتقول أنا ما عندي أفكار. معك. إذا فيت الزواج تقول أنا. طب إذا اكتشف بعد الزواج وكان من الصعب إصلاح هذه الأفكار شيخنا. هي خلاص ومرتان. تخلص عن الله كله. أي نعم. شيخنا حول اللحمة. خليك اللحمة خلنا خلينا اللحمة. تعيد اللحمة. شيخنا ذكرت مرة صفات الثلاثة قصة الطاقة الكتابية حتى زوجها المسلم. الله سبحانه وتعالى وصف المرأة الكتابية ثلاث صفات نادر جدا تجدها الآن في المرأة الكتابية. الصلاة غير المسافحات ولا متخذات أخدان. وكل معظم الإخوة اللي تزوج بالكتابية يتألم بأنه ما وجدها فتاة. وهذا شيء متفق عليه عندهم حتى كما ذكرت أنك قلت أن التي تقوم بالتوليد تقوم بفعل هذا الفعل من بداية الولادة حتى تكون عندها حرية من الصغر. فالشروط الموجودة ما هي متوفرة الآن. بارك الله فيك. هذا طيب يعني والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم محصنات معروف يعني الشيخ قال كلمة جوهرية المسلمة الآن ما تكاد تأمن شرها فكيف الكافرة. أنا أذكر في دمشق كان يتردد علي في محلي في دكاني ضابط تركي كان شهد المعارك الأخيرة بين الأتراك والبلغار وأنهم استطاعوا في بعض الغزوات أن يستولوا على بلغاريا. بيقول لما أقمنا هناك وعرضنا شيء من عاداتهم وتقاليدهم من ذلك الأخباث الأشرار لكي لا تعرف الفتاة أنها ذات أخدان من يوم بيسقط المولود من بطن الحامل إن كانت بنتا رأسا الداية القابلة تبعصة بعصة وبتفض إيش مكانتها وبتعيش في مضوضة. فإذا قيل فلان تزوج فلانة وطلعت معروف الجواب سلف بينما بيكون مفعول بها مثل الحيوانات يعني بدون أي تحديد والعياذ بالله. فمثل هذه النسوة اليوم لا يجوز الزواج بها الحمد لله الحمد لله شيخنا بنسمع أول سؤال لا نتذكر إنه بيقولوا إنه بعض أهل العلم اشترط شروط الأضحية في العقيقة فما مدى صحة هذا القول؟ هذه الشروط ليس لها دليل شرعي إنما هم قالوها قياسا ونحن وإن كنا نرى القياس دليلا رابعا من أدلة الشريعة وتماشيا مع رأي جماهير العلماء خلافا لابن حزم لكننا في الوقت نفسه نرى أن لا نتوسع في استعمال القياس ونقف عند قول الإمام الشافعي رحمه الله في بعض أصوله القياس ضرورة. القياس ضرورة أي حينما يجد الإنسان لابد له من القياس فيقيسه وهذا يكون عادة لحل مشكلة لكن لا يكون لتوسيع دائرة الأحكام الشرعية على المسلمين التي من آثارها التضييق عليهم والتعسير عليهم. ومن هذا القبيل قياس أحكام الأضحية على أحكام العقيقة.